بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، فلازال الحديث مع الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وكتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. وكان كلامه فيما سبق فيما يتعلق به حديث الأعمى، مع كونه رحمه الله تعالى أثبت أصل الحديث إلا أنه تعرض لزيادتين أو ثلاث فيما يتعلق بهذا الحديث، منها وأهمها القصة التي أوردها عن عثمان بن حنيف رضي الله تعالى عنه، وبين رحمه الله تعالى أن فيها عدة علل وضعفها وحكم عليها بالشذوذ والنكارة. ثم ذهب رحمه الله تعالى إلى أنه لو سلم بصحة القصة حينئذ يكون قولا لأحد من الصحابة، وهل تثبت شريعة بمثل هذا القول؟ الجواب لا. لو كان ثم تنزل فيما يتعلق بإثبات هذه القصة حينئذ لا يحكم به بكونها شريعة، لأن قول الصحابي لا يعتبر حجة فيما خالف النص، فيما خالف النص. وهنا قد خولف من جهة النص ومن جهة ما فهمه أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة، لم يقولوا بما ذهب إليه عثمان بن حنيف. قال رحمه الله: ومثل هذا لا تثبت به شريعة. ومثل هذا يعني به ما يتعلق بقصة عثمان بن حنيف، كسائر ما ينقل عن أحد الصحابة. إذا فرق بين ما ينقل عن أحد يعني أفراد الصحابة، وبين ما ينقل عن جمهور أو جماهير أو جميع الصحابة. فرق بين النوعين؟ نقول نعم، فرق بين النوعين. فرق بين قول نقل عن الصحابة ولم يعلم فيه منازع ولا يكون مصادما لي للنص، وبين قول وقد خولف فما اختلف الصحابة فيه باتفاق أهل العلم لا يجوز أن يحتج بقول صحابي على صحابي آخر، لأن الاجتهاد وإن كان سائقا من جهة الصحابة إلا أنهم غير معصومين، وإذا كان كذلك فحينئذ ينقسم الاجتهاد إلى صواب وخطأ. كل من لم يكن معصوبا حينئذ الاجتهاد ينقسم عنده إلى قسمين. وأما ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم هذه مسألة أخرى. قال: كسائر ما ينقل عن أحد الصحابة، مطلقا فيما يتعلق بالعبادات أو الإباحات أو الإيجابات أو التحريمات، مطلق كل ما يكون من جهة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإن كان عن أحد يعني عن أفراد لا تثبت به شريعة، سواء كان في العبادة أو في غيرها، إذا لم يوافقه غيره من الصحابة عليه، لأنه إذا وافقه غيره صار ماذا؟ صار إجماعا. ومعلوم أن الإجماع السكوتي أو ما يسمى به بالإقرار هذا يعتبر حجة، يعتبر حجة. فإذا نقل عن صحابي ووافقه غيره ولم يعلم لهم مخالف، وكان الظن في هذا القول أنه شاع وانتشر، صار ماذا؟ له حكم الإجماع. هذه مسألة أخرى ليست كمسألتنا التي معنا. وهذا لا يتصور فيما ينقل عن الصحابة إلا إذا عدم النص أو كان فهما للنص. يعني فرق بين مسألتين: أن يكون الكلام متعلقا بقول الصحابي في حكم حلال أو حرام، واجب أو مستحب، وبين فهم للنص، فهم النص كفهم آية ونحوها. ولذلك اختلف أهل العلم في النوع الثاني، هل يكون له حكم الرفع أم لا؟ إذا نقل عن صحابي أنه فسر الآية بكذا وكذا ولم يعلم له منازع مخالف، هل له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ ثم قولان لأهل العلم، بخلاف ما كان حكما شرعيا يتعلق بإيجاب أو تحريم، يعني استنباط. وهذا لم يقل أحد بأنه ماذا؟ بأن له حكم الرفع. إذا فرق بين المسألتين نقول نعم. إذا لم يوافق غير من الصحابة عليه وكان ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالفه لا يوافقه، لم يكن فعله سنة يجب على المسلمين. هذا يتعلق بماذا؟ كسائر ما ينقل عن أحد الصحابة وكان ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالفه لا يوافقه، لم يكن فعله سنة يجب على المسلمين اتباعه. يعني قول الصحابي إذا خالف السنة الواضحة البينة لم يكن قوله حجة، لم يكن قول حجة، وهذا باتفاق. قد يقول قائل اختلف أهل الأصول هل قول الصحابي حجة أم لا، قلنا ليس في هذا المعنى، لابد من تحرير محل النزاع، متى حكم أهل الأصول أو ممن قال بهذا القول بأن قول الصحابي حجة هل هو مطلقا قطعا لا باتفاق ده، وإنما يحكم بقول الصحابي أو اختلف أهل العلم في قول الصحابي هل هو حجة أو لا إذا لم يوجد نص أو وجد نص وكان محتملا، أما إذا كان مخالفا للنص صريح هنا باتفاق أنه لا يعتبر حجة، لا يعتبر حجة. لماذا؟ كما سيأتي من كلامه رحمه الله تعالى أن الله تعالى ما تعبدنا به بقول أحد سوى محمد صلى الله عليه وسلم، حينئذ إذا كان ثم بشر يتكلم وجب اتباعه هو واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم. قال لم يكن فعله سنة يجب على المسلمين اتباعها، بل غاية يعني أقصى ما يثبت به هذا القول المخالف للنص أن يكون ذلك مما يسوغ فيه الاجتهاد، وهذا ليس على إطلاقه. فإذا كان النص صريحا يحكم بكون هذا الاجتهاد اجتهادا باطلا، اجتهادا باطلا ولو كان من الصحابي ولو كان من الصحابي. وهل ينكر على المخالف؟ قل نعم ينكر على المخالف، وأعظم دليل ما نقل عن الصحابة أنفسهم، كان بعضهم ينكر على بعض، حتى ابن عباس رضي الله تعالى عنه في مسائل عديدة كان ينكر على غيره، وعائشة رضي الله تعالى عنها وعمر وغيرهم. إذن كان ينكر الصحابة بعضهم على بعض، إذن يسوغ الاجتهاد؟ قل ليس على إطلاقه، بل إذا عدم النص أو كان النص محتملا نعم، وأما إذا كان النص صريحا وثابت النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما إذا قال بمدلول النص أو لم ينقل عن أكابر الصحابة وجمهور الصحابة ما يخالف النص ينكر، قل هذا اجتهاد باطل ولا يسوغ تقليده البتة، لأن الحجة في ماذا؟ في النص لا في قول الصحابي مطلقا. قال بل غاية أن يكون ذلك مما يسوغ فيه الاجتهاد ومما تنازعت فيه الأمة فيجب رده إلى الله والرسول، يعني الكتاب والسنة، وهذه قاعدة عامة. وإذا قيل الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة فالمراد بسلف الأمة ماذا هنا؟ الصحابة في فهم النصوص وفيما اتفقوا عليه، وأما ما نوزع فيه فهذا ليس داخلا فيه في هذه القاعدة. الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة لا شك أن أصلها صحيح ثابت لا إشكال فيه، ولا ينازع في هذا أحد البتة، وإنما يقال فهم سلف الأمة ما المراد به؟ نقول فهم النص أولا وثانيا فيما أجمع عليه فيما يتعلق به من الأحكام الشرعية. قال ولهذا نظائر كثيرة، يعني مما اجتهد فيه الصحابة وخالفوا النص له نظائر كثيرة، وذكر منها رحمه الله تعالى ما ذكر إلى أن قال وكذلك ابن عمر كان يتحرى أن يسير مواضع سير النبي صلى الله عليه وسلم وينزل مواضع منزله ويتوضأ في السفر حيث رآه يتوضأ، هذه مسألة مهمة لأنها قد تكون ماذا؟ مقدمة للبدع أو نحوها، ولابد من ضبطها، لابد من فهمها. قال ويصب فضل مائه على شجرة صب عليها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ونحو ذلك مما استحبه طائفة من العلماء ورأوه مستحبا. إذن في ظاهر كلامه ماذا؟ أن ما أثر عن ابن عمر من التحري للآثار والمشاهد مسألة خلافية، وأن من أهل العلم من استحبه وأطلقه، وإن لم ينقل عن أحد الاستحباب المطلق، وإنما أشار كما ذكرت فيما سبق أشار إلى كلام الإمام أحمد إذا كان يسيرا كفعل ابن عمر، وأما إذا كان مطردا أو انتقل إلى كونه عيدا فلم يقل به أحد البتة. إذن في ظاهر كلامه ماذا رحمه الله؟ في ظاهر كلامه قال ونحو ذلك مما استحبه طائفة من العلماء. هل الاستحباب مطلق؟ الجواب لا، وإنما عنا به ما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه استحبه إذا كان يسيرا، يعني فعله مرة وتركه مرات، هذا عند الإمام أحمد يجوز ولا يقول باستحبابه، وفرق بين الجواز وبين الاستحباب. الاستحباب لابد من دليل شرعي، لا يقال هذا واجب هذا مستحب إلا بآية أو حديث أو إجماع، وفعل الصحابي لا يثبت به استحباب، لا يثبت به استحباب، وإنما إذا ساغ الاجتهاد يقال ماذا؟ مما تنازعت فيه الأمة. فمن قلد ابن عمر مثلا باب التقليد وجنس التقليد لا أشكال في جوازه من حيث هو، حينئذ لو قلد ابن عمر له ذلك، لكن هل هو مطلق؟ لابد من معرفة ما الذي يقلد فيه ابن عمر. فإن كان يسيرا فقد نقل الاستحباب عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في اليسير، وعبر عنه بالاستحباب، والأولى كما سيأتي يعبر عنه بالجواز. قال في الاقتضاء تيمية رحمه الله تعالى الجزء الثاني صفحة 271: فأما مقامات الأنبياء والصالحين، تيمية اعتنى بهذه المسألة بالاقتضاء، مسألة تتبع الآثار ونحوها، أطال النفس فيها، عقد فصلا في هذه المسألة فقال: فأما مقامات الأنبياء والصالحين. مقامات الأنبياء يعني الأماكن التي نزلها الأنبياء، إما عبدوا الله تعالى وإما قاموا وإما أقاموا فيها. قال: وهي الأمكنة التي قاموا فيها أو أقاموا أو عبدوا الله سبحانه، صلى في مكان، دعا الله تعالى في مكان ما، لكنهم لم يتخذوها مساجد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، خصص مكانا وبنى مسجدا، هذا لا أشكال فيه، ليس هو محل البحث. فالذي بلغني في ذلك قولان عن العلماء، ابن تيمية، فالذي بلغني يعني حد علمه وهو الإمام الجهبذ المطلع، أن للعلماء قولين. قال: فالذي بلغني في ذلك قولان عن العلماء المشهورين، أحدهما النهي عن ذلك وكراهته، مقامات الأنبياء والصحابة مطلقا دون تفصيل، لأنه داخل في ماذا؟ في عموم الأحاديث الدالة على المنع من الإحداث، المنع من الإحداث، صحيح؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذا عام، وكل بدعة ضلالة، عام أو لا، هذا عام، إذن داخل فيها، داخل فيها. وهو ذكر هذا كلام رحمه تعالى في شرحه للقاعدة الكلية، كل بدعة ضلالة، فبين أن هذا القول من أهل العلم داخل، يعني تحريمهم وكراهتهم لكونه داخلا في مفهوم النص، حينئذ هو عام فيبقى على أصله. فالذي يخصص يأتي بماذا؟ بالدليل الشرعي المخصص. وفعل ابن عمر لا يعتبر ماذا؟ لا يعتبر مخصص. انتبه لهذه، هذه مسائل مهمة، تعتبر من الأصول التي إذا عض عليه طالب العلم انتفع كثيرا في جميع الأحكام. قال: أحدهما النهي عن ذلك وكراهته، وأنه لا يستحب قصد بقعة للعبادة، لا يستحب، انظر عبر بماذا؟ بعدم الاستحباب، لا يستحب قصد بقعة للعبادة إلا أن يكون قصدها للعبادة مما جاء به الشرع، هذا واضح لا إشكال. مثل ماذا؟ مما جاء به الشرع، مثل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قصدها للعبادة كما قصد الصلاة في مقام إبراهيم، يخص أو لا يخص؟ لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد خصه، لا إشكال فيه. فأنت تخصص هذا المقام بالصلاة لكون النبي صلى الله عليه وسلم قد خصه، لا إشكال فيه. قال: وكما كان يتحرى الصلاة عند الاسطوانة السارية التي يقال التي هي متوسطة في الروضة، وكما يقصد المساجد للصلاة ويقصد الصف الأول نحو ذلك، هذا تخصيص. والقول الثاني، إذن القول الأول المنع مطلقا، وهذا الذي تدل عليه النصوص الشرعية والعمومات كلها دالة على هذا النص. قد يكون قائل: ليس عندنا نص خاص. لا، ثم نصوص خاصة، أن من شأن اليهود والنصارى الكتاب ماذا؟ تتبع آثار الأنبياء، ثم لو لم يرد لكفى عندنا ما يتعلق بالأحاديث الدالة على المنع من الإحداث مطلقا. والقول الثاني أنه لا بأس باليسير من ذلك، هذا تقييد، مع كون هنا قد أطلق مما استحبه طائفة من العلماء، هذا فيه إطلاق. إذن بلغني قولان فقط، إذن لا ثالث لهما، المنع مطلقا، ها، لا بأس باليسير. إذن الكثير هل قال به أحد؟ الجواب لا، هذا الذي أردت أن أنبه عليه، أن الكثير لم يقل به أحد. إذن ما حصل متأخرا بالاشتغال بمثل هذه الأمور هل قال به أحد من أهل العلم؟ الجواب لا، الجواب لا. إذن بلغني قولان، وابن تيمية رحمه تعالى قد استقصى وتتبع. القول الثاني أنه لا بأس باليسير من ذلك كما نقل عن ابن عمر، إذن حملوا أثر ابن عمر على ماذا؟ على اليسير، ولم يحملوه على كثير، ففعل ابن عمر إنما كان يسيرا، كما نقل عن ابن عمر أنه كان يتحرى قصد المواضع التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد سلك اتفاقا لا قصدا. قال سندي الخواتيمي: سألنا أبا عبد الله عن الرجل، الإمام أحمد، سألنا أبا عبد الله عن الرجل يأتي هذه المشاهد ويذهب إليها ترى ذلك؟ قال: أما على حديث ابن أم مكتوم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته حتى يتخذ ذلك مصلى. سيجيب ابن تيمية رحمه تعالى عن هذا النص أن هذا لم يكن اتفاقا، البحث في ماذا؟ فيما نزله النبي أو الرجل الصالح اتفاقا. طبعا الرجل الصالح هذا ليس بدليل لأنه ليس مشرعا فلا يلتفت إليه، لكن البحث في ماذا؟ فيما يتعلق بمقام الأنبياء. حينئذ مقام الأنبياء إما أن يصلي في هذا المكان قاصدا أو اتفاقا. قاصدا هذا لا إشكال فيه، وهذا النص قصدا أو اتفاقا؟ قصدا، لأنه خصص البقعة كما يأتي في حديث عتبة أنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في موضع من بيته من أجل أن يتخذه ماذا؟ مسجدا، فاتخذه مسجدا. هل هو داخل في تتبع مقامات الأنبياء؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذا مقصود، والبحث فيما صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم في مكان أو فعل عبادة فيه اتفاقا لا قصدا. هذا الحديث لا يستدل به في هذا المحل، وسينبه عليه ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: وعلى ما كان يفعله ابن عمر. نعم، الحجة والاستناد لهذا القول فيما أثر عن ابن عمر، فيما أثر عن ابن عمر. وهل وافقه أحد من الصحابة؟ الجواب لا، لم يوافقه أحد من الصحابة البتة. حينئذ القول هنا بماذا؟ بما عليه جماهير الصحابة، فهذا قول أثر عن صحابي جليل فقيه كابن عمر، ومع ذلك لا يوافق عليه. ونقول القول الأول هو الصواب. لماذا؟ لأن من هو أفقه وأعلم وأتقى وأورع من ابن عمر كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي لم يفعلوا هذا. عدم فعلهم هل هو مقصود أم وقع اتفاقا؟ مقصود. إذن هو الحجة، هو الحجة في فهم سائر النصوص. انتبه لي لهذا، فليس كلما نقل عن صحابي حينئذ صار ماذا؟ صار حجته. قال: وعلى ما كان يفعله ابن عمر يتتبع مواضع النبي صلى الله عليه وسلم وآثاره فليس بذلك بأسه. هكذا قال الإمام أحمد رحمه الله، لكنه في اليسير لا في الكثير مطلقا. فإذا توسع الناس حينئذ نقول هذا ممنوع، لا يجوز، داخل في ماذا؟ في عموم النهي عن الإحداث. يقول: قال الإمام أحمد. نقول: قال الإمام أحمد في ماذا؟ في اليسير، في اليسير. لا تجعل مبنى ليه مواضع النبي صلى الله عليه وسلم وآثار ثم تقول هذا له أصل. قل لا، إنما الإمام أحمد جوز فيما يتعلق به باليسير، واحتج بأثر ابن عمر. أن يأتي، قال: فليس بذلك بأس أن يأتي الرجل المشاهد، إلا أن الناس قد أفرطوا في هذا جدا في زمنه رحمه الله تعالى. فكيف به هذا الزمان؟ لسيما أنهم أفرطوا ووقعوا في ماذا؟ في الشرك الأكبر. أفرطوا ووقعوا فيه في الشرك الأكبر. قال: وأكثروا فيهم. وكذلك نقل عنه أحمد ابن القاسم أنه سئل عن الرجل يأتي هذه المشاهد التي بالمدينة وغيرها، يعني جبل أحد ونحوها، قال: يذهب إليها. فقال: أما على حديث ابن أم مكتوم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه فيصلي في بيته حتى يتخذه مسجدا، وعلى ما كان يفعل ابن عمر، الحجة السابقة، كان يتتبع مواضع سير النبي صلى الله عليه وسلم حتى رؤي أنه يصب في موضع ماء فيسأل عن ذلك، فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصب هاهنا ماء. إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم صب ماء، صب ماذا؟ صب محله. يرى أن الاتباع في مجرد الصورة ولا يلتفت إلى ماذا؟ إلى القصد. وابن تيمية رحمه تعالى قعد هنا فيما يتعلق به أن الاتباع لا يكون في مجرد الصورة فقط، بل لابد من الصورة والقصد. فهل قصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إلى هذا الموضع يرحل إليه أو يمشي إليه من أجل أن يصب ماء أو لا؟ لم يقصد، وإنما اتفاقا. حينئذ هذا هل يتبع، هل يتبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيفعل مثل ما فعل عند ابن عمر؟ نعم، ولو لم يعلم بالقصد، بل لو علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد هذا الموضع. وعند جماهير الصحابة لا، لابد من ماذا؟ لابد من اتحاد الصورة والقصد. فإذا قصد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموضع، إذا قصده لأمر ما، حينئذ نفعل كما فعل. قال رحمه الله، قال أي الإمام أحمد: أما على هذا فلا بأس. قال: ورخص فيه، يعني الإمام أحمد. ثم قال: ولكن قد أفرط الناس جدا وأكثر في هذا المعنى، فذكر قبر الحسين وما يفعل الناس عنده، رواهما الخلال في كتاب الأدب. ثم قال ابن تيمية رحمه الله: فقد فصل أبو عبد الله رحمه الله في المشاهد، وهي الأمكنة التي فيها آثار الأنبياء والصالحين، من غير أن تكون مساجد لهم كمواضع بالمدينة بين القليل الذي لا يتخذونه عيدا. تيمية قرن بين ماذا؟ بين الأنبياء والصالحين، وفعل ابن عمر يتعلق بماذا؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعل ذلك مع أبي بكر مع كونه قد مات قبله. إذا والصالحين هذه الأولى حذفها، لماذا؟ لأن ابن عمر والبحث في هذه المسألة فيما يتعلق بفعل النبي، لأن التأسي إنما يكون به بنبي، هذا الأصل، والاتباع إنما يكون لي لنبي. فالصالحين هذه دخلت بماذا؟ لأن المتأخرين جعلوا قرنوا بين الأمرين، الأنبياء والصالحين. الصالح صلى أو ما صلى وقصد نتبع، نزل الصالح يعني رجل صالح ولي من أولياء الله تعالى، نزل في مكان فصلى، هل أحد يقول ماذا أنه نفعل مثل ما فعلها؟ إذن والصالحين هذه ينتبه لها، ليست من بحثنا، إنما البحث يتعلق به بالنبي لأنه هو محل التأسي، والأمر به بالطاعة. فابن تيمية زادها والأولى حذفها، لا تذكر في هذا الموضع، مع أن الإمام أحمد إنما سئل عن ماذا؟ عن مواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو خاص، فهو خاص. قال: فقد فصل أبو عبد الله رحمه الله في المشاهد، وهي الأمكنة التي فيها آثار الأنبياء والصالحين من غير أن تكون مساجد لهم كمواضع بالمدينة بين القليل الذي لا يتخذونه عيدا والكثير الذي يتخذونه عيدا، يعني جوز ماذا؟ القليل، بشرط ألا يتخذ عيدا، فإن اتخذ عيدا عيدا صار كثيرا، والكثير ممنوع، والكثير ممنوع كما تقدم. هذا التفصيل جمع فيه بين الآثار وأقوال الصحابة. تميق جمع بين الآثار وأقوال الصحابة، أين أقوال الصحابة؟ ليس عندنا إلا ماذا؟ إلا آثار ابن عمر، وسالم ابنه قلد أباه، فلا يعتبر حينئذ ماذا؟ قولا مستقلا. فإنه قد روى البخاري في صحيحه عن موسى بن عقبة قال: رأيت سالم ابن عبد الله بن عمر يتحرى أماكن في الطريق، قلد أباه، فلا يجعل قولا مستقلا. رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن في الطريق من الطريق ويصلي فيه، ويحدث أن أباه كان يصلي فيها، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة. هنا ناقل عن ابن عمر، ابن عمر والصحابي السالم. قال موسى: وحدثني نافع أن ابن عمر كان يصلي في تلك الأمكنة، فهذا كما رخص فيه أحمد رضي الله عنه، هذا قوله. وأما من كرهه، من كرهه مطلقا القليل اليسير فضلا عن الكثير، وهذا احتج به أثر ابن عمر الآتي ذكره. إلى أن قال ابن تيمية: وقد اختلف العلماء رضي الله عنه في إتيان المشاهد، فقال محمد ابن وضاح: كان مالك وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك الآثار التي بالمدينة، ما عدا قبة وأحد. وهذا يدل على ماذا؟ على أن البحث فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس على إطلاقه. قال: ودخل سفيان الثوري بيت المقدس وصلى فيه ولم يتبع تلك الآثار، ما يتعلق بإبراهيم عليه السلام، ولا الصلاة فيها، فهؤلاء كرهوها مطلقا لحديث عمر رضي الله تعالى عنه هذا، ولأن ذلك يشبه الصلاة عند المقابر، إذ هو ذريعة إلى اتخاذها أعيادا، ذريعة، إذا من باب ماذا؟ سد الوسائل المفضية إلى الوقوع في البدعة فضلا عن الشرك الأكبر، لأن قطع المفضية إلى البدعة، وإذا وقعوا في البدعة حينئذ وقعوا في الشرك الأكبر. قال: ولأن ذلك يشبه الصلاة عند المقابر، إذ هو ذريعة إلى اتخاذها أعيادا وإلى التشبه بأهل الكتاب، ولأن ما فعله ابن عمر لم يوافقه عليه أحد من الصحابة. إذا كان كذلك لا يقال أقوال الصحابة، وإنما يقال قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه، ومعلوم كما مر معنا أن الشريعة لا تثبت به بقول أحد من الصحابة إلا إذا كان إجماع، وإذا لم يكن إجماع حينئذ النص كتابا وسنة هو المعتمد، وأما ما نقل عن بعض الصحابة لا يلتفت إليه، لا سيما إذا كان مخالفا لي للنص. قال: فلم ينقل عن الخلفاء الراشدين ولا غيرهم من المهاجرين والأنصار أنه كان يتحرى قصد الأمكنة التي نزلها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو بحث خاص فيما يتعلق بمقام الأنبياء، سواء كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا يتعلق بالصحابة، أو كان مما يتعلق بإبراهيم عليه السلام. قال: والصواب مع جمهور الصحابة، ولا شك في هذا، الحق في هذه المسألة مع جمهور الصحابة، وهو المنع مطلقا يسير والكثير، لأن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بطاعة أمره، وتكون في فعله بأن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعله. فإذا قصد العبادة في مكان كان قصد العبادة فيه متابعة له، كقصد المشاعر والمساجد، قصد عرفة، قصدنا عرفة، لكن متى؟ في الزمن المعين. لا تأتي الليلة وتذهب إلى عرفة وتقول أنا متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، قل لا، في الزمن المعين، في الزمن المعين، إذا مكان في زمن لا على إطلاقه. وأما إذا نزل في مكان بحكم الاتفاق لكونه صادف وقت النزول أو غير ذلك مما يعلم أنه لم يتحرى ذلك المكان، لم يقصده، فإذا تحرينا ذلك المكان لم نكن متبعين له. لو تحرينا هذا المكان بمعنى فعلنا مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قاصدا لذلك المكان، هل أنت متبع أم لا؟ يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: لست متبعا. إذن فعلت فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قل لا، العمل مركب من ماذا؟ من ظاهر وباطن، من عمل ونية، والنية أصلها القصد، والنية أصلها القصد. حينئذ أنت وافقت في ماذا؟ في ظاهر ولم يكن مقصودا للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا لم تكن متبعا. لابد من الاتباع من وجود الأمرين، القصد وهذا يتعلق بالباطن النية، وثانيا فيما يتعلق بصورة العمل. هل يكفي في المتابعة الموافقة في صورة العمل ولو علمنا عدم مطابقة الباطن للظاهر؟ قل لا، متمية قل لا، لابد من ماذا؟ لابد من الأمرين. قال: لم نكن متبعين لهم، فإن الأعمال بالنيات، إن الأعمال بالنيات. قال: واستحب آخرون من العلماء المتأخرين إتيانه. متأخرون كاسمهم، يعني متأخر لا نلتفت إليه. حجة في ماذا؟ كتاب السنة وما عليه السلف، ما عليه السلف. المتأخرون أجمعوا ما أجمعوا، اختلفوا، كتبوا، ألفوا، نظموا إلى آخره، كل ذلك لا يحرك فيك ساكنا. حجة في ماذا؟ كتاب والسنة. إذا لم يؤثر عن كبار الصحابة أن موافق ابن عمر يكفي. لو قال أتباع المذاهب الأربعة كلهم اتفقوا أجمعوا أنه يجوز، قل لا، هذا قولكم أنتم، أما أنه ينسب للشرع فلا. قال: واستحب آخرون من العلماء المتأخرين إتيانها. وذكر طائفة من المصنفين من أصحابنا حنابلة وغيرهم في المناسك، هذه يذكرون في المناسك، إذا حج يذهب إلى كذا، وإذا المدينة ويزور إلى آخره، استحباب، ذكروا ماذا؟ استحباب زيارة هذه المساجد، وعدوا منها مواضع وسموها 7 و8 و9 الآخر، وهي ليست لم تثبت أصلا. وأما أحمد، الإمام أحمد، فرخص منها فيما جاء به الأثر من ذلك إلا إذا اتخذت عيدا، اتخذت عيدا يعني صار ماذا؟ الإفراد أكثر منها. وأما ما كان موافقا لفعل ابن عمر وهو اليسير فالإمام أحمد رخص فيه. وإذا قيل رخص لا يفهم منه أنه استحب ذلك، وفرق بين الاستحباب وبين الجواز، لأن الجواز ليس حكما شرعيا تكليفيا، هو حكم شرعي لكنه ليس تكليفيا، بخلاف المستحب. المستحب هذا حكم شرعي تكليفي، المباح بمعنى الجائز هذا حكم شرعي لكنه ليس تكليفيا، يعني لا يطالب به العباد، لا يطالب به العباد. قال رحمه الله: وأما أحمد فرخص منها فيما جاء به الأثر من ذلك إلا إذا اتخذت عيدا، مثل أن تنتاب لذلك ويجتمع عندها في وقت معلوم، كما يرخص في صلاة النساء في المساجد جماعة، هذا ورد فيه نصوص، وإن كانت بيوتهن خيرا لهن إلا إذا تبرجنا. وجمع بذلك بين الآثار، واحتج بحديث ابن أم مكتوم، جمع بين الآثار، هذا يحتاج إلى ماذا؟ هل هذه الآثار دالة على ذلك أم لا؟ أما حديث ابن عمر عرفنا ليس في حجة، وحديث ابن أم مكتوم ليس في حجة لأنه مقصود، وكذلك حديث عتبان ليس في حجة. لماذا؟ لأن البحث فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا، بمعنى أنه في الظاهر لكنه لم يقصد المكان، وهنا حديث عتبان قصد المكان، دعاه ومشى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ماذا؟ أن يصلي، ولذلك قبل أن يجلس قال: أين تحب أن نصلي؟ ودل ذلك على أن صلاته ماذا؟ مقصودة. فالمحل والمكان مقصود، كذلك حديث ابن أم مكتوم، فالمحل والمكان مقصود، إذن خارج عن البحث، والبحث إنما هو فيما لو وقع أو دخل وقت الصلاة اتفاقا للنبي صلى الله عليه وسلم في مكان فنزل فصلى، حينئذ نأتي بعده ونصلي في هذا المكان، هذا محل البحث، لأن هذا لم يكن مقصودا، وإنما وقع اتفاقا. فالكلام تيمية أنه جمع بين الآثار هذا فيه نظر. قال رحمه الله: وجمع بذلك بين الآثار، واحتج بحديث ابن أم مكتوم مثل ما خرجاه في الصحيحين عن عتبان بن مالك قال: كنت أصلي لقومي بني سالم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إني أنكرت بصري، وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي، يعني صعب عليه ماذا؟ الذهاب إلى المسجد، فلوددت أنك جئت فصليت، قصدا أو لا طلب هذا، فصليت في بيتي مكانا حتى أتخذه مسجدا. فقال: أفعل إن شاء الله. فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر معه بعدما اشتد النهار، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى قال: أين تحب أن أصلي من بيتكم؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصففنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم وسلمنا حين سلم. هل فيه دلالة؟ الجواب لا، لأن هذا خاص، حينئذ عتبان اتبع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فعل فعله، ولو بني مسجد في هذا الموضع لا إشكال فيه لأنه مقصود، إذن صورة أو عمل ظاهر ووجد معه ماذا؟ القصد والنية. هل هذا محل بحثنا؟ الجواب لا. إذن قوله رحمه الله تعالى جمع من أثار هذا فيه نظر، لأن هذا الدليل لا يوافقه، كذلك أثر ابن عمر. قال: ففي هذا الحديث دلالة على أن من قصد أن يبني مسجده في موضع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بأس به إذا كان ماذا؟ إذا كان مقصودا، وكذلك قصد الصلاة في موضع صلاته، لكن هذا كان أصل قصده بناء مسجد، يعني استدراك على النص، يعني لو بني مسجد في المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عتبان لا إشكال فيه، هل يقال بدعة؟ قل لا. هل يكون غير متبع؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذا موافق، صلى صلاة مقصودة، إذا بني مسجد فلا إشكال فيه. ولذلك عرج ابن تيمية رحمه الله، النص واضح بين، قال: لكن هذا يعني ما يتعلق بحديث عتبان كان أصل قصده بناء مسجد، إذا لم يكن البحث في وقوع الصلاة اتفاقا، فأحب أن يكون موضع أن يصلي له فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ليكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رسم المسجد، بخلاف مكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا. وكان ينبغي إذا فهم من النص هذا النوع أن لا يقول ماذا؟ احتج الإمام أحمد بالآثار، لا حجة فيه، لأن هذه النصوص حديث عتبان ابن أم مكتوم في صلاة مقصودة، وبحثه رحمه الله تعالى في صلاة وقعت اتفاقا، وفرق بين المسألة، هاتان صورتان ليس صورة واحدة، لأن في الحكم الثاني حكم أهل العلم بكونه بدعة، يعني أن يأتي إلى مكان لم يقصد فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيتعنى أن يصلي فيه، عند أهل العلم هذا داخل في مفهوم الإحداث في الدين، يعتبر من البدعة. قال: بخلاف مكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا فاتخذ مسجدا، لا لحاجة إلى المسجد لكن لأجل صلاته فيه، هذا محل البحث. ابن عمر يرى ماذا؟ أنه داخل في مفهوم الاتباع، وجماهير الصحابة على المنع، وما ذهب إليه جماهير الصحابة هو الأول، وهذا يدلك على القاعدة السابقة أن الصحابة إذا نقل عن أحد منهم لا يعتبر أصلا، لابد من النظر هل خالف نصا أو لا، فينظر فيه بهذا الاعتبار. إذن قوله هنا فيه إطلاق ونحو ذلك مما استحبه طائفة من العلماء ورأوه مستحبا، يعني في اليسير، وعن به قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى وليس على إطلاقه. قال: ولم يستحب ذلك جمهور العلماء كما لم يستحبه ولم يفعله أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود ومعاذ بن جبل وغيرهم، لم يفعلوا مثل ما فعل ابن عمر، ولو رأوه مستحبا لفعلوه قطعا، لا يتركون الخير ولا يجمعون على تركه، لا يتركون الخير بل هم سباقون إليهم، كما كانوا يتحرون متابعته والاقتداء به، وذلك لأن المتابعة أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل صورة وقصدا، فإذا فعل فعلا على وجه العبادة شرع لنا أن نفعله على وجه العبادة، وإذا قصد تخصيص مكان أو زمان بالعبادة خصصناه بذلك، كما كان يقصد أن يطوف حول الكعبة، هذا تخصيص، وأن يلتمس الحجر الأسود، وأن يصلي خلف المقام، وكان يتحرى الصلاة عند اسطوانة مسجد المدينة سارية، وقصد الصعود على الصفا والمروة والدعاء والذكر هناك، وكذلك عرفة ومزدلفة وغيره، كل ما أثر على النبي صلى الله عليه وسلم تخصيصا زمنا أو مكانا، المتابعة واضحة بينه. قال: وأما ما فعله بحكم الاتفاق ولم يقصده، مثل أن ينزل بمكان ويصلي فيه لكونه نزله لا قصدا لتخصيصه بالصلاة والنزول فيه، فإذا قصدنا تخصيص ذلك المكان بالصلاة فيه أو النزول لم نكن متبعين. هذا كلام متين، كلام متين بين لك ماذا، أنه قد يحتج بقول بعض الصحابة ألا يكون فيه في محله. قال ابن تيمية رحمه تعالى في فتاوى الجزء العاشر صفحة 409: فالتأسي به بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل، لأنه فعل هذا تعليل، والفعل إنما يكون مقصودا في الأصل، وذلك إنما يكون بأن يقصد مثل ما قصد. فإذا سافر لحج أو عمرة أو جهاد وسافرنا كذلك كنا متبعين له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سافر لحج، إذا سافرنا نحن لحج كنا متبعين، وإذا سافرنا لا لحج ولا لجهاد لم نكن متبعين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسافر سياحة، وإنما سافر ماذا؟ لحج أو لطاعة يعني. ولذلك اختلف فيما إذا سافر لغير طاعة هل يترخص أو لا عند أهل العلم. قال: وكذلك إذا ضرب لإقامة حد بخلاف من شاركه في السفر وكان قصده غير قصده، أو شاركه في الضرب يعني فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصورة فقط وكان قصده غير قصده، فهذا ليس بمتابع له. ولو فعل فعلا بحكم الاتفاق مثل نزوله في السفر بمكان، أو أن يفضل في إداوته ماء فيصبه في أصل شجرة، يقصد ما فعل ابن عمر، أو أن تمشي راحلة في أحد جانبي الطريق ونحو ذلك، فهل يستحب قصد متابعته في ذلك؟ كان ابن عمر يحب أن يفعل مثل ذلك، لا يشترط ماذا؟ لا يشترط الموافقة في القصد. وأما الخلفاء الراشدون وجمهور الصحابة فلم يستحبوا ذلك، لأن هذا ليس بمتابعة له، إذ المتابعة لا بد فيها من القصد، فإذا لم يقصد هو ذلك الفعل بل حصل له بحكم الاتفاق كان في قصده غير متابع له. وابن عمر رضي الله عنه يقول: وإن لم يقصده، ولم يقل ذلك الله أعلم، وإنما هذا من قبيل الاستنباط، لأن هذه الأقوال التي أثرت عن الصحابة في أكثرها ينقل القول فقط، وقد ينقل معه الدليل فقط، لكن وجه الاستنباط والاستدلال وإلى آخره هذا قليل الله أعلم. قال: وابن عمر رضي الله عنه يقول: وإن لم يقصده لكن نفس فعله حسن، يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعله حسن، لا يفعل إلا ما كان حسن ولو كان صورة، فالتأسي به حينئذ ماذا؟ يكون متابعة له، هكذا عند ابن عمر رضي الله تعالى عنه. قال: لكن نفس فعله حسن على أي وجه كان، فأحب أن أفعل مثله، إما لأن ذلك زيادة في محبته، محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وإما لبركة مشابهته له، هذا تعليم، إما زيادة محبة أو بركة المشابهة، يعني تشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقال في الفتاوى الجزء 17 صفحة 475: فعلم أنه لا بد في المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم من اعتبار القصد والنية، فعلم أنه لا بد في المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم من اعتبار القصد والنية، فإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فعلم أن الذي عليه جمهور الصحابة وأكابره هو الصحيح، دائما هكذا. وهذا يحل لك المشكلة المتأخرة هذه، أخذ ابن عمر رضي الله تعالى عنه ما زاد عن القبضة، هذا لم يؤثر إلا عن ابن عمر وكذلك عن أبي هريرة، لكن جماهير الصحابة كابر الصحابة هل نقل عنهم شيء؟ الجواب لا، يعني لا نحتاج مثل هذه، قول ابن عمر ورد عنه من أجل أننا نريد أن نفعل ذلك، ثم ابن عمر ما زاد عن القبضة، هؤلاء ما زاد عن الأملة، فيفعلون أفعالا ويحتجون به أثر ابن عمر، لا يحتج به، صواب لم يقع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، والحديث واضح بينا، وفروا اللحى، أرخوا اللحى مطلقا دون تفصيل. ثانيا، هل فعل أحد من الصحابة كابر الصحابة جمهور الصحابة مثل فعل ابن عمر؟ الجواب لا. ثالثا، ابن عمر أثر عنه ماذا في الحج؟ يعني من سنة إلى سنة، هؤلاء كل جمعة يأخذون، قل ماذا، وافق أو لا؟ لم يوافق، لم يوافق ابن عمر. وكذلك ما أثر عن أبي هريرة مرده إلى ما سبق، أن ما عليه الصحابة وجمهور الصحابة هو المعتمد ولا يعتبر سنة، بل هو قول مصادم للنص، يعني لا يجوز الأخذ، الصواب عدم الجواز. قال رحمه الله: فعلم أن الذي عليه جمهور الصحابة وأكابر هو الصحيح، ومع هذا فابن عمر لم يكن يقصد أن يصلي إلا في مكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة أخرى، هل ابن عمر كان يصلي في كل مكان نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يصلي، أو في مكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم صورة لا قصدا؟ الثاني، وليس المراد أن ابن عمر كان يتحرج جميع الأماكن فيصلي، لو مر النبي صلى الله عليه وسلم بناقات منه نزل فصلى، لا، لم يكن ابن عمر كذلك. فحينئذ الرجوع إلى ماذا؟ إلى ما فهمه رحمه الله تعالى. فإذا قيد الصلاة في موضع صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يقلل دائرة الخلاف. قال: لم يكن يقصد أن يصلي إلا في مكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن يقصد الصلاة في موضع نزوله ومقامه مطلقا. وقال في الفتاوى الجزء 17 أيضا، صفحة 497: والمقصود هنا ذكر متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه يعتبر فيه متابعته في قصده، متابعته فيه في قصده. فإذا قصد مكان العبادة فيه كان قصده لتلك العبادة سنة، وأما إذا صلى فيه اتفاقا من غير قصد لم يكن قصده للعبادة سنة. ولهذا لم يكن جمهور الصحابة يقصدون مشابهته في ذلك. وابن عمر مع أنه كان يحب مشابهته في ظاهر الفعل لم يكن يقصد الصلاة إلا في الموضع الذي صلى فيه، لا في كل موضع نزل به. ولهذا رخص أحمد بن حنبل في ذلك إذا كان شيئا يسيرا كما فعله ابن عمر، ونهى عنه رضي الله عنه إذا كثر. إذا كان كثيرا لم يقل به أحد من أهل العلم، إذا صار عيدا لم يقل به أحد من أهل العلم البتة، وإنما الخلاف في اليسير. قال: لأنه يفضي إلى المفسدة، وهي اتخاذ آثار الأنبياء مساجد، وهي التي تسمى المشاهد. وما أحدث في الإسلام من المساجد والمشاهد على القبور والآثار فهو من البدع المحدثة في الإسلام. قال رحمه الله: بل هذا من البدع. انظر، حكم على ماذا؟ على تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم، والفعل أو الموافقة في الظاهر دون القصد عده من البدع. هكذا جزم هنا من تيمية رحمه الله تعالى. قال: وأما ما فعله، انتبه لهذه فائدة مهمة، كلام هذا كله متين يفيدك في جميع المسائل، لابد من الرجوع إلى ماذا؟ إلى النص، لأن كثيرا من المسائل تحتج بالنص، يقول لك قال أبو هريرة، قال ابن عمر، إذا لابد من قاعدة واضحة بينة متينة تبين لك ماذا؟ الصواب من غيره، الحق من غيره. قال: وأما ما فعله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بحكم الاتفاق ولم يقصده، مثل أن ينزل بمكان ويصلي فيه لكونه نزله لا قصدا لتخصيصه بالصلاة والنزول فيه، فإذا قصدنا تخصيص ذلك المكان بالصلاة فيه أو النزول لم نكن متبعين، بل هذا من البدع. يعني نحكم على القول بكون ماذا؟ بدعة. يأتيك بعض الأغبياء يقول: يلزمك أن تقول ابن عمر مبتدع. يقول: نحن لا نبحث في هذه المسألة، لا نبحث في ماذا؟ في هذه المسألة، نبحث في القول من حيث هو والفعل من حيث هو. أنت حي أمامي أحكم عليك ماذا؟ بكونك مبتدعا. أما أن تحكم على السابقين والصحابة يقول لا، هذا يعتبر باطلا. قال: بل هذا من البدع التي كان ينهى عنها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، إذا خالفه أبوه عمر وهو أفقه من ابن عمر. قال: كما ثبت بالإسناد الصحيح من حديث شعبة عن سليمان التيمي عن المعرور ابن سويد قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في سفر فصلى الغداة الصبح، ثم أتى على مكان فجعل الناس يأتونه فيقول: صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: جعل الناس، يعني عموم الناس، ولذلك لم يحفظ عن واحد منهم أنه كان من أهل العلم ولو قيل بأنه من الصحابة. قال: صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: إنما هلك أهل الكتاب. إذا ردهم إلى ماذا؟ إلى مشابهة أهل الكتاب. إنما هلك أهل الكتاب أنهم اتبعوا آثار أنبياء وسيلة وذريعة للوقوع في ماذا؟ في المحرم، لسيما تعلق به الشرك الأكبر، فاتخذوها كنائس وبيعا، فمن عرضت له الصلاة فليصلي وإلا فليمضي فليذهب، أي تعنى ولا يتحرى. دل ذلك على ماذا؟ على أن عمر رضي الله تعالى عنه جعل هذا من نوع مشابهة أهل الكتاب، فتتبع آثار الأنبياء صورة، بمعنى أنه لم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد هذا الموضع، يعتبر من التشبه بأهل الكتاب. ولذلك حكم ابن تيمية قال بل هذا من البدع، يعني التي ينهى عنها، من البدع التي ينهى عنها، واستدل به بأثر عمر رضي الله تعالى عنه. قال في قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق، لما ذكر حديث عمر هذا صفحة 49، قال وهذا نهي من عمر رضي الله تعالى، وهذا نهي عن مثل ما كان يفعله ابن عمر، هكذا قال ابن تيمية، يعني كلام عمر رضي الله تعالى نهي عن ماذا؟ أول ما يدخل فيه من هو أهل للاقتداء، لا سيما من المتأخرين، صحابي جليل كابن عمر، أول من يدخل فيه هذا الأثر عن عمر ما يفعله ابنه، هكذا قال ابن تيمية. أنا أقرأ، قال وهذا نهي عن مثل ما كان يفعله ابن عمر، مع أن ابن عمر لم يكن يقصد لا هو ولا غيره من الصحابة إتيان الأمكنة التي فيها آثار الأنبياء للعبادة، يعني لم يكن يعمم، وإنما يتحرى الصلاة في مكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ليس على إطلاقه. قال لا هو ولا غيره من الصحابة إتيان الأمكنة التي فيها آثار الأنبياء للعبادة، بل إنما قصد متابعته في صورة الفعل. وأما الأمكنة التي كان يقيم بها ويجلس فيها وينزل بها ليلا ونهارا، والطرق التي كان يسير بها والمواضع التي كان ينزلها في أسفاله، فلم يكن أحد من الصحابة يقصده لصلاة فيها ولا دعاء ولا غير ذلك، لا ابن عمر ولا غيره. مثل حجر أو زواجه، ما كان يطرق حجرة عائشة من أجل أن يصلي في مكان جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي في كل مكان، لأنه ماذا؟ وطئه النبي صلى الله عليه وسلم. مثل حجر أزواجه التي كان يقيم بها ليلا ونهارا، فلم يكن أحد منهم يقصد زيارة تلك البقاع أو الصلاة فيها أو الدعاء. وكذلك غار حراء الذي كان يتحنث فيه، وغار ثور الذي كان فيه هو أبو بكر، وغار المرسلات الذي نزلت عليه فيه والمرسلات، ومثل منزله لما حاصر قريظة والنضير، ومثل طرقه في أسفاره، فلم يكن أحد من الصحابة يقصد زيارة هذه الأمكنة ولا الصلاة فيها والدعاء. وإذا لم يكونوا يفعلون هذا بالبقاع التي حل بها أفضل الخلق، فهم لغيرها أترك، يعني أشد تركا. فإذا كانوا لا يتعمدون أن يأتوا إلى آثار النبي صلى الله عليه وسلم، فآثار أبي بكر من باب أولى أحرى أولى، ولذلك والصالحين هذه ليست محلها. فلم يكن أحد منهم يقصد شيئا من البقاع لا بالشام ولا بغير الشام، إلا المساجد التي للصلاة، لا يقصدون بقعة لكون نزل بها إبراهيم أو موسى أو عيسى، لا بالبيت المقدس ولا غيره، بل كانوا يسافرون لإتيان البيت المقدس إلى آخره. إذن لا يتحرى أحد مكانا نزل به نبي من الأنبياء، ولو كان نبينا صلى الله عليه وسلم، إذا لم يكن ثم قصد موافق لظاهر العمل. قال فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد تخصيصه بالصلاة فيه، بل صلى فيه لأنه موضع نزوله اتفاقا لقصدا، رأى عمر أن مشاركته في صورة الفعل من غير موافقة له في قصده ليس متابعة. فعمر رضي الله تعالى لم ينص على ذلك، ولكن هذا فهم ابن تيمية وغيرهم من أهل العلم، فهم ابن تيمية وغيره من أهل العلم. قال بل تخصيص ذلك المكان بالصلاة من بدع أهل الكتاب التي هلكوا بها، ونهى المسلمين عن التشبه بهم في ذلك، ففاعل ذلك متشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في الصورة، ومتشبه باليهود والنصارى في القصد الذي هو عمل القلب. هذه لو جاءت من واحد منا كفروه، وهذا كلام باعتبار من؟ باعتبار ابن عمر، أو موافق في الصورة بالنبي صلى الله عليه وسلم، في الباطن لا، لم يكن موافقا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأصل. قال وهذا هو الأصل، فإن المتابعة في النية أبلغ من المتابعة في صورة العمل، ولهذا لما اشتبه على كثير من العلماء جلسة الاستراحة قلنا هذه ليست في محلها. لماذا؟ لأن البحث ليس في هذا، هذه صورة أخرى، بمعنى أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا في ضمن عبادة. فالأصل لو كبر الله أكبر يتعبد أو لا يتعبد، فكل قول أو فعل الأصل فيه أنه داخل في مفهوم الصلاة. هو الآن قام يصلي، قام يعبد أو لا؟ قام يعبد، يعبد ربه، يتعبد. حينئذ كل قول أو فعل يكون ماذا؟ يكون عبادة. جلسة الاستراحة وقعت في أثناء الصلاة، فالأصل فيها أنها عبادة، هذا الأصل. ولا يقال بأن الأصل فيه ماذا؟ أنه عادة أو أنه خارج عن مفهوم الصلاة أو التعبد ونحتاج إلى دليل إلى إدخال. قل لا، بل العكس، النبي صلى الله عليه وسلم بفعله هو مبين، أقيم الصلاة، قيم الصلاة، إذن الصلاة هذا مجمل. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيه ماذا؟ أنه مبين، فيأخذ الحكم إما إيجاب وإما استحباب. فالذي هنا انتبه لهذا المسألة، الذي يقول بأن جلسة الاستراحة ليست عبادة هو الذي يطالب بالدليل، وليس العكس، وليس العكس، لأنه فعله ماذا؟ في ضمن العبادة. ولذلك الصواب أنها ماذا؟ أنها مستحبة مطلقا، مطلقا يعني للصغير والكبير، وبعضهم خاصة بكبير السن، وهذا ليس بالصواب. هل فعل استحبابا أو لحاجة عارضة تنازعوا فيها؟ وكذلك نزول بالمحصب عند الخروج من منى لما اشتبه، هل فعله لأنه كان أسمح بخروجه أو لكونه سنة؟ هذا يختلف الحج، لأنه مشتمل على ماذا؟ على ما هو عادة وعلى ما هو عبادة، لأنه أيام ليس كالصلاة، فرق بين النوعين. تنازعوا في ذلك. ومن هذا وضع ابن عمر يده على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم قد مر معنا، وتعريف ابن عباس بالبصرة وعمر ابن حريث بالكوفة. فإن هذا يعني التعريف لما لم يكن يفعله سائر الصحابة ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم شرعه لأمته، لم يمكن أن يقال هذا سنة مستحبة، هذا مقطوع به أنه ليس بسنة، لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم لا أمر إيجاب ولا أمر استحباب. فدل ذلك على أن فعله الأصل أنه محدث، هذا الأصل. لكن لما فهم ابن عباس حينئذ جاءت ما يتعلق به، هل ما فعله صحابي في عهد الخلفاء الراشدين قد يوصف بكون بدعة أو لا؟ هذا مسألة خلافية بين أهل العلم. قال في الاقتضاء الجزء الثاني صفحة 150: فأما قصد الرجل مسجد بلده يوم عرفة للدعاء والذكر فهذا هو التعريف. هذا مراد بماذا؟ بالتعريف، يذهب إلى المسجد فيبغي يتشبه بماذا؟ بالحجاج، حجاج في عرفة، هو يتشبه بهم، يدعو إلى غروب الشمس. هذا يحتاج إلى دليل أو لا؟ يحتاج إلى دليل قطعا. الأصل فيه المنع، الأصل فيه المنع. الأصل فيه الإحداث والبدعة، قلنا نعم الأصل فيه الإحداث والبدعة، يحتاج إلى دليل واضح بين يدل على جواز التعريف. وإذا لم يأتي دليل حينئذ نعتبره بدعة، نعتبره بدعة. قال: فهذا هو التعريف في الأمصار الذي اختلف العلماء فيه، ففعله ابن عباس وعمر ابن حريث من الصحابة وطائفة من البصريين والمدنيين، ورخص فيه أحمد، رخص فيه أحمد، وإن كان مع ذلك لا يستحبه، وهذا يحتاج إلى تحرير. يجوز لكنه لا يستحب. إذن يفعله على أي وجه؟ على أي وجه؟ هذا كما يقال في ماذا؟ في الحديث الضعيف، يعمل به ويعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، يحتاج إلى إثبات. ولذلك لماذا يفعله؟ يتعب نفسه لماذا؟ الأصل أنه يتعبد الله تعالى بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان يعتقد أن هذا ليس بسنة، يشترط يعمل بالحديث الضعيف ويعتقد أنه ليس بسنة، إذن يعمل بماذا؟ بما ليس بواجب ولا سنة، قل هذا ضياع أوقات. يستغفر أفضل له، لماذا؟ لأنه معلوم أنه سنة، ويقرأ القرآن أفضل له من أن يفعل شيئا ويعتقد أنه ليس بسنة. فكونه جائزا ولا يستحب هذا يحتاج إلى تحرير. قال رحمه الله: ورخص فيه أحمد وإن كان مع ذلك لا يستحبه، هذا هو المشهور عنه. يعني فرق بين الجواز وبين الاستحباب، فلم يقل أحد من أهل العلم بأنه مستحب، لكن قالوا جائز، قالوا جائز لأثر ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قال: وكرهه طائفة من الكوفيين والمدنيين، هذا هو الصواب. لذلك لا يقول أحد مثل هذه الأقوال لو صحابي إلا وتجد من يخالفه، هذه رحمة. الحق لابد أن يكون محفوظا، لابد من قائل بالحق، ولو كان في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: وكرهه طائفة من الكوفيين والمدنيين، كإبراهيم النخعي وأبي حنيفة ومالك وغيرهم، ومن كرهه قال هو من البدع، يعني حكم عليه بماذا؟ بكون بدعة. وابن عباس فعله، قال ولو، عبر بماذا؟ بالدليل الشرعي. فنقول هذا القول بدعة وهذا الفعل بدعة. قال ومن كرهه قال هو من البدع، فيندرج في العموم لأفضل معنى، لأفضل معنى الأحداث في الدين كل بدعة ضلالة. ومن رخص فيه قال فعله ابن عباس بالبصرة حين كان خليفة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، ولم ينكر عليه. وما يفعل في عهد الخلفاء الراشدين من غير إنكار لا يكون بدعة، ما فعل في ذاك الزمان ولم ينكر حينئذ لا يكون بدعة. لكن هذا قد يقال في ماذا؟ فيما لم يعلم فيه نص. وأما في مثل هذه المسألة التي السنة فيها واضحة وظاهرة بينة قد لا يطرد هذا. فرق بين مسألة يأتي أثر فيها عن صحابي وتكون السنة واضحة بينة محفوظة ويكون قول الصحابي مخالفة، لا نشترط أنكر أو لا، انتشر أو لم انتشر، وإلا كل قول اعتقدنا فيه أنه إجماع إذا لم نعلم أن ثم من الصحابة من أنكر هذا القول. الحاصل أن يقول ماذا؟ هل السنة واضحة بينة في هذا المعنى أو لا؟ هل فيه لفظ مجمل وقع نزاع بين الصحابة؟ هل لم يكن ثم نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل لم يكن ثم أصول وقواعد عامة بحيث أن الصحابة قد تخفى عليه بعض المسائل؟ إذا نظرنا لهذه المسألة حينئذ تفهم هذا القول. فما أثر عن صحابي وكان ثم نصوص واضحة بينة وعندنا أصول وقواعد عامة وكان مخالفا قد يقال بأنه بدعة، ولو كان في زمن الخلفاء الراشدين، لأن تركهم يعتبر مقصودا. لما اعتبرنا أن الترك من أبي بكر وعمر كما قلنا في المسألة السابقة التحلي، نحتج هناك بماذا؟ بترك الصحابة لأنه مقصود، وجعلناه دليلا على ابن عمر. كذلك هذه المسألة لا فرقة، فترك الصحابة وترك أكثر أهل العلم من التابعين التعريف، فدل ذلك على أنه مقصود. إذن هذا موافقة للنصوص. قال رحمه الله بل غايته أن يقال هذا مما ساغ فيه اجتهاد الصحابة، وهذا كما ذكرنا سابقا اجتهاد الصحابة لابد أن يكون ثم دليل، لأن ما يشترط في صحة الاجتهاد يدخل فيه الصحابي. ألا نقول من شرط صحة الاجتهاد ألا يكون ثم نص؟ أليس شرطا؟ وإذا اجتهد مع وجود النص نقول هذا اجتهاد فاسد الاعتبار. هل الصحابي يخرج عن هذا التقعيد؟ لا يخرج. إذن قوله أنه مما ساغ في اجتهاد الصحابة، قل لا، اجتهاد الصحابة ليس على إطلاقه. إذا اجتهد مع وجود النص والسنة محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا اجتهاد فاسد وينكر لا إشكال فيه. واضح هذا؟ نعم. قال هذا بل غايته أن يقال هذا مما ساغ فيه اجتهاد الصحابة أو مما لا ينكر على فعل. هذا كذلك فيه نظر، فيه نظر إذا كان مخالفا للسنة المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم بل ينكر على الصحابة. الدليل إنكار الصحابة بعضهم على بعض حتى في المسائل المحتملة، كإنكار ابن عباس على من أنكر عليه في مسألة المتعة. قولوا لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر وعمر، خالفوه بمن؟ بأبي بكر وعمر، ومع ذلك خشي عليهم أن تنزل حجارة من السماء، فدل ذلك على أنه ينكر. وعائشة حفظ عنها وعمر إلى آخره، بل أثر عمر رضي الله تعالى عن السابق أنكر عليهم. قال رحمه الله لأنه مما يسوغ فيه الاجتهاد لا أنه سنة مستحبة سنها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، أو يقال في التعريف إنه لا بأس به أحيانا إذا لم يجعل سنة راتبة. هذا كذلك تبعيض احتاج إلى نص. إذا قيل بأن هذا الفعل أو هذا الاعتقاد أو هذا القول بدعة، إذا لا يتبعض، البدعة بدعة، لا نقول إذا فعله حينئذ مرة أو مرتين لا يكون بدعة، وإذا فعله مرارا يكون ماذا؟ يكون بدعة. هذا يحتاج إلى النص. نعم في بعض المسائل قد يقال، لكن هنا المخالفة ثابتة ابتداء، لأن إطلاق المقيد هذا من ضوابط البدعة. تعميم الخاص هذا يعتبر من ضوابط البدعة، وكذلك إطلاق المقيد، هو جاء مقيدا فأنت تطلقه حينئذ يكون ماذا؟ يكون من البدع. ولذلك جاءت النصوص مطلقة فيما يتعلق به بالتسبيح والاستغفار وتلاوة القرآن الأخيرية. لو جلسوا واجتمعوا مرة أو مرتين فسبحوا جماعة قل هذا مخالف للسنة، لكن لو استمروا عليه قلنا هذا ماذا؟ هذا بدعة، لأن الأصل هو ماذا؟ المشروعية. لكن هل ثبت التعريف ابتداء؟ الجواب لا، فنقول حينئذ لا يتبعض، ففرق بين الصورتين. قال رحمه الله: وهكذا يقول أئمة العلم في هذا وأمثاله، تارة يكرهونه تارة يكرهونه، وتارة يسوغون فيه الاجتهاد، وتارة يرخصون فيه إذا لم يتخذ سنة. هذا كله لابد من ضوابط ما يتعلق بالاجتهاد وصحته ونحو ذلك، ليس على إطلاقه مطلقا. هو أراد أن يبين معاملة أهل العلم لأقوال الصحابة، لا سيما في المسائل التي يكون فيه المخالفة الظاهرة، تارة يكرهونه وتارة يفسرون لأخير. قل لا، عندنا قواعد عامة مطردة في هذا المقام. قال: ولا يقول عالم بالسنة إن هذه سنة مشروعة للمسلمين، وهذا هو الأصل المعتبر. إذا لم يكن سنة حينئذ الأصل التعبد بما لم يثبت أنه سنة المنع، فلا نأتي لماذا إلى هذه المسألة بالتفصيل. فإن ذلك إنما يقال فيما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ ليس لغيره أن يسن ولا يشرع، وما سنه خلفاء الراشدون فإنما سنوه بأمره فهو من سننه، ولا يكون في الدين واجبا إلا ما أوجبه، ولا حراما إلا ما حرمه، ولا مستحبا إلا ما استحبه، ولا مكروها إلا ما كرهه، ولا مباحا إلا ما أباح. يعني جميع مرد أحكام الشرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمحل الاتباع والطاعة إنما هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول الصحابي لابد من ضابط فيه. قال رحمه الله: هكذا، أي مثل ما سبق من الأقوال. هو أراد أن يبين أن لقول عثمان ابن حنيف نظائر، وذكر الأقوال السابقة، أراد أن يكمل. قال: وهكذا، أي مثل ذلك في الإباحات، يعني مما وقع من أقوال الصحابة أباحوا شيئا محرما، وفي الأصل التحريم، الأصل التحريم، لكنه وقع اجتهادا. قال: وهكذا في الإباحات، كما استباح، استباح يعني فعل شيئا محرما في الأصل، اعتقد ماذا؟ اعتقد أنه مباح اجتهادا تأويلا، كما استباح أبو طلحة أكل البرد وهو صائم، قال ليس ما محرم، ما هو شرب الماء، وهذا ليس ما، هذا اسمه برد، فكان يبتلعه، قال هذا لا يفطر الصائم، هذا لا يفطر الصائم. القول صحيح اجتهاد في محله، الجواب لا. إذن هذا مما أثر عن بعض الصحابة، لو قال نقلد أبو طلحة قلنا كيف تترك سائر النصوص، هذا هوى مثل اللحية، هذا يعتبر من الهوى. وهكذا في الإباحات، كما استباح أبو طلحة أكل البرد وهو صائم، واستباح حذيفة السحور بعد ظهور الضوء المنتشر حتى قيل هو النهار، لابد أن يظهر، إلا أن الشمس لم تطلع. وغيرهما غير أبي طلحة وحذيفة من الصحابة لم يقول بذلك، خالفوهم قطعا، بل لو لم ينقل شيء من ذلك، النصوص واضحة بينة فيما يتعلق بالصوم ونحوه، لم يقل بذلك. قال: وجب الرد إلى الكتاب والسنة. وهكذا في الإباحات وجب الرد، لعله هذا جواب له، وجب الرد إلى الكتاب والسنة، يعني فيما اختلفوا فيه، سواء كان في الواجبات، في جنس الواجبات، في جنس العبادات من الواجبات أو المستحبات، أو فيما يتعلق بالتحريم أو الكراهة، أو فيما يتعلق بالمباح، في كل ذلك ماذا؟ وجب الرد إلى الكتاب والسنة. ومثل ذلك وكذلك مثل ذلك الكراهية والتحريم، وقع في ماذا؟ كراهية والتحريم خلاف، يعني مخالفة النص، مثل كراهة عمر وابنه للطيب قبل الطواف بالبيت، قبل التحل الأول، هذا مخالف للنص، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وكراهة من كره من الصحابة فسخ الحج إلى التمتع أو التمتع المطلقة، والخلاف معلوم في هذا المسألة، تميله كلام طويل ابن القيم في زاد المعاد، أو رأى تقدير مسافة القصر بحد حده وأنه لا يقصر بدون ذلك، وهذا كذلك أثر عن بعض الصحابة، أو رأى أنه ليس للمسافر أن يصوم في السفر، وصام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ثابت، هذا اجتهاد، ومن ذلك قول سلمان إن الريق نجس، هذا اجتهاد، وقول ابن عمر إن الكتابية لا يجوز نكاحها لأنها مشركة، فدخلت بقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وهل هذا النص يشمل أهل الكتاب أو لا؟ فيه قولا للسلف، مسألة خلافية. لكن هذه الآية في البقرة وآية المحصنات في المائدة هي متأخرة، لو قيل بالدخول أو عدمه فقل هذا لفظ عام، جاء التخصيص بالمتأخر. وتوريث معاذ ومعاوية للمسلم من الكافر ورثه، والنص واضح بين. ومنع عمر وابن مسعود للجنب أن يتيمم، وهذا مخالف. وقول علي وزيد وابن عمر في المفوضة إنه لا مهر لها إذا مات الزوج، وهذا ثبت النكاح ويثبت لها المهر به بالعقد. وقول علي وابن عباس في المتوفى عنها الحامل إنها تعتد أبعد الأجلين، وهذا مخالف لظاهر القرآن. وقول ابن عمر وغيره إن المحرم إذا مات بطل إحرامه وفعل به ما يفعل بالحلال، هذا مخالف للنص كذلك. قال وقول ابن عمر وغيره لا يجوز الاشتراط في الحج. وقول ابن عباس وغيره في المتوفى عنها ليس عليها لزوم المنزل. وقول عمر وابن مسعود إن المبتوتة مرأة البائن بفسخ أو طلاق إن المبتوتة لها السكن والنفقة وأمثال ذلك. المراد ماذا؟ ليس الخوض في هذه المسائل وذكر الخلاف، وإلا كل واحد تحتاج إلى درس. نقول ما المراد؟ أمثلة. هذه أقوال عن صحابة أجلاء، وخالفوا ماذا؟ خالفوا النص. ما العمل؟ ماذا نصنع؟ الرد للكتاب والسنة. هكذا أثر عثمان ابن حنيفة السابق القصة لو صحت نعاملها معاملة هذه النصوص، هذا الذي أراد أن يقرره ابن تيمية رحمه تعالى، فلا يخرج عن هذه المسائل. وأمثال ذلك مما تنازع فيه الصحابة فإنه يجب فيه الرد إلى الله والرسول، هذه القاعدة العامة، وهذا هو الأصل الذي يجب على كل مسلم أن يتحرى ذلك علما وعملا. قد يدعي يقول الرد إلى الكتاب والسنة، لكن إذا جاء العمل وجاءت النوازل حينئذ رده إلى طائفته وحزبه وشيخه وإمامه. ونظائر هذا كثيرة، فلا يكون شريعة للأمة إلا ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه القاعدة، تعبد إنما يكون بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. والبحث الآن في الصحابة، فكيف بمن دونهم؟ إذا كان هذا بحثنا في ماذا؟ في الصحابة الجليل الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهم أفقه الأمة. حينئذ إذا اختلفوا أو جاء قول مخالف للكتاب والسنة قلنا ماذا؟ نرد هذا القول ونزنه به بالكتاب والسنة إن وافق، هذه النتيجة. يعني هذا بعض الدليل، وجب الرد إلى الكتاب والسنة، وماذا بعد ذلك؟ ما النتيجة؟ إما أن يكون موافقا فنقبل قول الصحابة، وإذا لم يكن موافقا نرد قول الصحابة. بدعة هذا الكلام. قال فلا يكون شريعة للأمة إلا ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن قال من العلماء، هذا قول متين، انتبه، إن قول الصحابي حجة. قول الصحابي حجة، ما معنى حجة؟ يعني يلزم بها العباد، كالآية وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى قول الصحابي حجة. حجة كما تقول القرآن حجة وليس بحجة، حجة يعني يحتج به في إثبات الأحكام الشرعية، مصدر للتلقي، تلقي الأحكام الشرعية. السنة النبوية قولا وفعلا وتقريرا، حجة أو لا حجة يعني يلزم العباد بها. قول الصحابي حجة يعني تثبت الأحكام الشرعية بها، هذا معنى قول الصحابي حجة. إن قول الصحابي حجة، لم يقل أحد من أهل العلم إن قول الصحابي حجة مطلقا، لا وجود له قول هذا، لم يقل به أحد من أهل العلم، وإنما يفصلون قول الصحابي تارة يكون مما لا محل لي الاجتهاد فيه فيكون له حكم الرفع، وتارة يكون مخالفا، تارة يكون موافقا، إلى آخره. لابد من التفصيل، يعني تنظر محل النزاع أو المحل الذي حكم أهل العلم بكون قول الصحابي حجة، فيأتي نص عن النبي صلى الله عليه وسلم واضح بين، ثم يأتي قول الصحابي استنباطا لا فهما للنص، وتقول لا أخذ بقول الصحابي، قل لا، وإنما ترجع إلى ماذا؟ إلى النص، فالنص مقدم. لم يقل أحد من أهل العلم إن قول الصحابي حجة وفي المسألة نص قد خالف الصحابي النص، هذا لا وجود له. لابد من النظر في ماذا؟ في موافقة القول للكتاب والسنة أو مخالفة. قال رحمه الله ومن قال من العلماء إن قول الصحابي حجة فإنما قاله إذا لم يخالفه غيره من الصحابة، هذا أولا، لم يخالفه غيره من الصحابة، فإن خالف لم يعتبر حجة، بعضهم على بعض باتفاق لا خلاف، أثر أو قول لأبي بكر وثم قول لعلي رضي الله تعالى عنه، حينئذ الرجوع إلى ماذا؟ كتاب السنة، وهذا خارج عن محل البحث. قال فإنما قاله إذا لم يخالفه غيره من الصحابة ولا عرف نص يخالف، انتبه هذه ضع تحت خط، لو حمرها هنا سودة، طيب، ولا عرف نص يخالفه، إن عرف نص يخالفه لا يلتفت إلى قول الصحابة. إذا وفروا اللحى، ها وفروا، ما حده النبي صلى الله عليه وسلم، أرخوا لو نزلت الأرض، هذا الأصل أو لا. فالتقييد يحتاج إلى ماذا؟ إلى نص، لا يقيد إلا بنص، لا يقيد إلا بنص. قال ابن عمر إلى آخره، قل فهم السلف، جماهير الصحابة لم يفهموا ماذا؟ ابن عمر، ثم أنت ماذا؟ عممت. ابن عمر جاء في ماذا؟ أخذ من لحيته ما زاد عن القبض، يعني يفعل كذا، ما زاد مؤمن هنا ما زاد على القبض، هذا الذي أثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وكذلك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لكن هذا لا يفعلونه. إذن هو مخالف لابن عمر، مخالف لي للنص. إذن ولا عرف نص يخالفون، ثم إذا اشتهر ولم ينكره كان إقرارا على القول، فقد يقال هذا إجماع إقرار، قد يقال تميه كأنه كذلك في هذه المسألة ينازع فيها، إذا قال قولا ولم يكن مخالفا للنص واشتهر ولم ينكر قال ابن تيميه هذا إجماع إقرار، لكنه فيه ماذا؟ قد هنا تبي بقد، فقد يقال هذا إجماع إقراري، إذا عرف أنهم أقروه لم يكره أحد منهم، هم لا يقرون على باطل، على وهم لا يقرون على باطل، لا يقرون على باطل، لأنه ثم لازما إذا قيل بأن الصحابي تكلم بمسألة وكان هذا القول مخالفا للنص أو هذا القول باطل في نفسه ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه تكلم بالحق، لازم من ذلك لازم باطل، وهو أن يكون خلا خير القرون عن قائل بالحق، هذا باطل، هذا باطل، لابد من ناطق بماذا؟ بالحق. ولذلك صار إجماعا، لما صار إجماعا؟ لأنه لو كان هذا القول باطلا ليسر الله تعالى وسخر من ينطق بماذا؟ بالحق، لما لم يسخر دل ذلك على ماذا؟ على أن هذا القول صائب، صواب فيه بمحله. قال رحمه الله وهم لا يقرون على باطل. وأما إذا لم يشتهر فهذا إن عرف أن غيره لم يخالفه فقد يقال هو حجة، إذا لم يشتهر، فهذا إن عرف أن غيره لم يخالفه بالقيد السابق ولم يخالف نصا، ولم يخالف نصا، فقد يقال هو حجة، قد يقال كذلك، يعني بقي ماذا؟ في نزاع، في حصحصة، فإذا خولف في هذه المسألة وكان ثم قول الصحابي ولم يحتج به محتج، حينئذ لا إشكال فيه. وأما إذا عرف أنه خالفه فليس بحجة باتفاق، فليس بحجة بالاتفاق، يعني صحابي خالف صحابيا لا يحتج بقول صحابي على آخر. وأما إذا لم يعرف هل وافقه غيره أو خالفه لم يجزم بأحدهما، ومتى كانت السنة تدل على خلافه، على خلاف قول الصحابي، كانت الحجة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فيما يخالفها بلا ريب عند أهل علمه، هذا محل إجماع، محل إجماع أن السنة إذا خالف قول الصحابي السنة، وهذا له نظائر منها ما ذكره رحمه الله تعالى، فإذا كان كذلك لم يقل أحد من أهل العلم إن قول الصحابي حجة، إذن قول الصحابي حجة فيه تفصيل أو لا؟ فيه تفصيل. إذن بعد هذه الاستطرادات رجع إلى القصة وأعطاك محصل تطبيق هذه القواعد السابقة، هو أراد أن يقعد ويؤصل، وبعدها حينئذ جئنا إلى ماذا؟ إلى القصة. قال وإذا كان كذلك فمعلوم أنه إذا ثبت القصة باطلة، لكن لو ثبت، إذا ثبت عن عثمان ابن حنيف أو غيره أنه جعل من المشروع المستحب أن يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته من غير أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم داعيا له ولا شافعا فيه، فقد علمنا أن عمر وأكابر الصحابة لم يروا هذا مشروعا بعد مماته كما كان يشرع في حياته، بل كانوا في الاستسقاء في حياته يتوسلون به فلما مات لم يتوسل. إذا خولف أو لا خولف، وجب الرد إلى الكتاب والسنة، وجب الرد إلى الكتاب والسنة. إذن قول عثمان بن حنيف هنا معارض أولا للكتاب والسنة، ثانيا معارض للحديث حديث الأعمى، ثالثا خالفه من هو أعلم منه من الصحابة. واضح هذا؟ لو سلمنا إذا ثبت أنه جوز أن يتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ يكون الجواب هو هذا، أنه لو ثبت الحجة في ماذا؟ في الكتاب والسنة، ونحكم على هذا القول بكونه باطل لا إشكال فيه. وكذلك أكابر الصحابة لم يفهموا ما فهمه عثمان ابن حنيف. إذا كان كذلك معلوم أنه إذا ثبت عن عثمان ابن حنيف أو غيره أنه جعل من المشروع المستحب أن يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته من غير أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم داعيا، هذا ممنوع الأصل أنه لا يتوسل، لكن لو ظن ذلك وبعض الدعاء حينئذ يكون محجوجا. فقد علمنا ثبت أن عمر وأكابر الصحابة لم يروا هذا مشروعا بعد مماته، كما أثر عن كما سيذكر رحمه الله تعالى أنه عادل عن الاستسقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى العباس. لو كان جائزا أن يستسقي به أو يتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاهه لما عدل إلى العباس، وهذا محل إجماع. إذن خالف عثمان؟ يقول نعم خالف عثمان. قال بل كانوا في الاستسقاء في حياته يتوسلون به، فلما مات لم يتوسلوا. بل قال عمر في دعائه الصحيح المشهور الثابت باتفاق أهل العلم بمحضر من المهاجرين والأنصار في عام الرمادة المشهور لما اشتد بهم الجدب حتى حلف عمر لا يأكل سمنا حتى يخصب الناس، ثم لما استسقى بالناس قال اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقونا. إذن عدل أو لا عدل؟ هذا العدول مقصود أم لا؟ قل نعم مقصود. فدل ذلك على أن عمر لم يفهم ما فهم عثمان ابن حنيف. وقوله ماذا هنا؟ باتفاق أهل العلم بمحضر من المهاجرين والأنصار، يعني إجماع في غاية ما يكون من الإجماع، أعلى درجات الإجماع. إذ لو كان هذا باطلا لأنكروا عليه. وهذا دعاء أقره عليه جميع الصحابة، لم ينكره أحد مع شهرته، وهو من أظهر الإجماعات الإقرارية. ودعا بمثله معاوية ابن أبي سفيان في خلافته لما استسقى بالناس، فلو كان توسلهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته كتوسلهم في حياته لقالوا كيف نتوسل بمثل العباس ويزيد ابن الأسود نحوهما ونعدل عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا محل إراد، الذي هو أفضل الخلائق وهو أفضل الوسائل وأعظمها عند الله. فلما لم يقل ذلك أحد منهم، وقد علم أنهم في حياته إنما توسلوا بدعائه وشفاعته، هذا مقيد به بالحياة. وأما إذا كان ميتا فيمتنع حينئذ يتوسل بماذا؟ بدعاء، لأنه لابد أن يدعو، لابد أن يدعو له، وهذا منتف بموته صلى الله عليه وسلم، فامتنع حينئذ التوسل به بهذا النوع. وقد علم أنهم في حياته إنما توسلوا بدعائه وشفاعته، وبعد مماته توسلوا بدعاء غيره وشفاعة غيره. علم أن المشروع عندهم التوسل بدعاء المتوسل به لا بذاته، لا يتوسل بالذات أبدا. قال وحديث الأعمى حجة لعمر وعامة الصحابة، يعني في دليل على ماذا؟ على أن التوسل إنما يكون بالدعاء لا بالذات. قال فإنه وعامة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فإنه إنما أمر الأعمى، النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأعمى أن يتوسل إلى الله بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه لا بذاته، وقال له في الدعاء قل اللهم شفعه فيه، اللهم دعا ربه. قال وإذا قدر أن بعض الصحابة أمر غيره، رجع إلى ماذا؟ قصة عثمان. وإذا قدر أن بعض الصحابة أمر غيره أن يتوسل بذاته، بذات النبي صلى الله عليه وسلم لا بشفاعته، ولم يأمر بالدعاء المشروع بل بعضه كما فعل ماذا؟ عثمان بن حنيف، بل ببعضه وترك سائره المتضمن للتوسل بشفاعته، كان هذا اجتهادا مخالفا للنص، وكذلك مخالف لما فهمه أكابر الصحابة. كان ما فعله عمر بن الخطاب هو الموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان المخالف لعمر كعثمان بن حنيف محجوجا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الحديث الذي رواه هو عثمان روى الحديث أو لا؟ روى الحديث نفسه من رواة حديث الأعمى هو عثمان بن حنيف رضي الله تعالى عنه، وكان الحديث الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم حجة عليه لا له والله أعلم. تا كلام رحمه تعالى فيما يتعلق بهذه القصة، هذا لو سلمنا صحة القصة، بل هي باطلة من أصلها. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.